Yıllarca içeride kaldım. Ama buna seve seve gittim. Yani hiç şikayet etmedim. Şikayet ettimse size... Zurt fi İstanbul medaris ve camiat. الشيخ المربي العلامة الأستاذ فتح الله كولن. فتح الله كولن يمكن من الشخصيات المشهورة في هذا العصر. مجلة أمريكية أظهرته الشخصية الأولى في 20 سنة الإسلامية. مدارسه في تركيا أكثر من 1000 مدرسة، وخارج تركيا أكثر من 1000 مدرسة. سخر حياته وقلمه وفكره وقلبه ونشاطه للإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا أبشركم في مجلسكم هذا ببشارة من سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بأربع كرامات وبشارات. أنتم مجتمعون للذكر وسماع الموعظة وفي مجالس الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهنيئا لكم. ثانيا أنا سعيد بإخواني الذين يتكرر صبرهم مجيئهم، سار بيني وبينكم غير رابطة الأخوة صداقة، لأن وجوهكم دائما أصبحت أتذكرها، وكثير من أسمائكم الآن أصبحت أحفظها. فأسأل الذي جمعنا هنا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع محمد عليه الصلاة والسلام. ثالثا ما الذي كسب من خرج من المسجد إلا لغرض مهم؟ لكن كثير من الناس الآن يتحدثون في السكك في المقاهي في كلام عام أو كلام لا فائدة فيه أو في غيبة أو نميمة أو جدل. ثم أن الأمر الذي مشينا فيه المشروع هو مشروع إسلامي لتقديم القدوات وتقديم الأئمة الذين خدموا الإسلام. نحن في تركيا الآن وفي جامع محمد الفاتح في اسطنبول، والأتراك هم أحناف على مذهب أبي حنيفة. هذا الذي نتحدث عنه الليلة هو أبو حنيفة الإمام، اسمه النعمان بن ثابت. يتبع مذهبه الآن ما يقارب 500 مليون أو أكثر في العالم الإسلامي، 500 مليون. هذا الرجل لم يكن أميرا ولا ملكا ولا وزيرا ولا تاجرا، كان إنسان بسيط وفقير، قيل عربي لا يهمنا، والغالب أنه عجمي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس عندنا في الإسلام لون أبيض ولا أحمر ولا أسود ولا عربي ولا عجمي ولا حبشي، كما بيّن عليه الصلاة والسلام في ذلك. أبو حنيفة هذا رزقه الله سبحانه وتعالى الهداية من الصغر، كان ذكيا من هو طفل. ولذلك يقول الشافعي، أتى بعده الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، عيال كلهم تلاميذ عند أبي حنيفة إذا جاء الفقه وإذا جاءت القواعد والاستنباط، غفر الله لنا وله. أبو حنيفة سافر مرة إلى مكة وهو شاب صغير، فاشترى أهل القافلة المسافرون اشتروا إداما، يعني مثل مرق السليق، ولم يجدوا صحنا ولم يجدوا قدرا يضعوه فيه، فأخذ هو كيسا وحفر في التراب ثم وضع الكيس ثم صب المرق في الكيس فصار كالإناء. فقال أحد الكبار: إذا كبر هذا الغلام فسوف يكون فقيها في الناس. لما نشأ وترعرع تعلم العلم لوجه الله عز وجل. فيقول الرواة عنه: قام 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، كان قليل الطعام قليل الشراب قليل النوم، كان نحيفا طويلا، كان يبيع الزيت، هو يبيع نصف النهار يبيع في الزيت، فإذا حصل على أجرة دفعه على أهله وتصدق بما تيسر، لم يأخذ من أحد شيء. عرض له أبو جعفر المنصور القضاء فرفض أن يتولى القضاء، قال: أنا لا أصلح للقضاء. قال أبو جعفر الخليفة العباسي المنصور الذي بنى مدينة دار السلام بغداد: والله لا تولين القضاء، لأنه كان هو عالم كبير، قال: والله لا أتولى القضاء ووالله لا أحكم بين اثنين. فسجنه وبقي في السجن حتى توفي غفر الله له، ورفض أن يتولى القضاء، لم يتولى أي منصب، إنما كان منصبه التعليم والفقه، وكان يجمع طلابه ويسألهم، وكان مخلصا صادقا لله سبحانه وتعالى. من ميز أبي حنيفة ماذا؟ سلامة الصدر للمسلمين. يذكر عنه أنه ما نام ليلة وفي قلبه حقد أو غل أو حسد أو بغضاء لأحد. من يستطيع هذا إخواني؟ تدبروا هذا الإمام الكبير الذي وضع الله له القبول. الآن تركيا ما يقارب أكثر من 80 مليون، أكثرهم على المذهب الباكستان على المذهب الحنفي، أفغانستان على المذهب الحنفي، الهند على مذهب الحنفي، كثير من شرق آسيا، الجمهوريات الإسلامية، ومع ذلك بسبب النية الصادقة لأنه أراد وجه الله. ولهذا على ذكر سلامة الصدر، حاسب نفسك قبل النوم، هل تجد أنت على قرابتك، على أصدقائك، على المسلمين حقدا أو حسدا؟ أما العداء في الدين فيجب عليك أن تعادي من عاد الله، من حارب الله أن تبغضه، لكنك تحب أولياء الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يتحدث في المسجد فقال للصحابة: يدخل عليكم رجل من هذا الباب الآن من أهل الجنة. فدخل سعد بن أبي وقاص من أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، حذاؤه في يده ولحيته تقطر ماء، 3 مرات يبشر صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فلما بشر عليه الصلاة والسلام وإذا هو سعد، فذهب أحد الصحابة ونام عند سعد في بيته، فوجد صلاته كصلاة المسلمين وقيامك كقيام المسلمين، فسأله قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرنا أنك من أهل الجنة، فما هو العمل؟ قال: ما بت ليلة من ليالي وفي صدري غل لأحد أو غش أو حقد أو حسد. كان أبو حنيفة يميز صدق اللسان، يقال عنه ما حفظت عنه كذبة لا في جد ولا هزل. من يستطيع هذا؟ شوف كيف جاهد نفسه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا تجرب، لا تحاول أن تكذب ولو في المزاح، لا، إذا وعدت عليك أن تفي. للأسف أن أكثر المسلمين الآن يعد بعضهم ويخلف معك، يتكلم معك ويكذب، بعضهم يقسم قسما وهو كذاب، بعضهم يفجر في الخصومة. أين معنى الإسلام؟ أبو حنيفة يعيش حول 80 سنة ولا كذبة واحدة، لا في جد ولا في هزل ولا في ليل ولا في نهار. ميز أبو حنيفة أيضا الورع، كان ورعا خائفا من الله عز وجل. يبيع الزيت، مر عنده 40 جرة، يعني 40 تستطيع تقول جرة، سمها برميل زيت، يريد أن يوردها إلى السوق، ففتح جرة منها فوجد فأرة داخل الجرة، فأر، ثم أغلق الجرة، لا يعلم أين الفأرة في الجرار، اختلفت عليه، قال: هذه كلها اسكبوها يغنينا الله، وهي بآلاف آلاف الدراهم، وهي ميزانية كلها. قالوا: ألا تبيعها؟ قال: والله لا أغش مسلما، أنا ما أدري أي الجرة التي دخلت الفأرة فيها، الفأرة دخلت في جرة واحدة، فسكب الزيت كله. قال: يغنينا الله سبحانه وتعالى، لأن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان صادقا مع ربه. الورع هذا ترى عمره عملة نادرة. أنا أذكر لكم 3 قصص من الورع، وقيسوا ورعنا على ورع السلف. عبد الله يذكر الذهبي وابن كثير، ليس من كيسي هذا، ما هو من عندي أنا لا أؤلف لكم الليلة، أنا أنقل لكم من كلام الأئمة، كلام المؤرخين، كلام المحدثين. عبد الله مبارك زاهد عابد، سوف يكون معنا في ليلة من الليالي، من العلماء الكبار، أتى من خراسان إلى بغداد ونسي قلما أخذه من رجل في حلقة الدرس في خراسان، وركب طبعا راحلته ومعه طلابه، ولما وصل بغداد وإذا بالقلم عنده، قلم يساوي درهم يعني أو أقل أو أكثر. قال: الله المستعان، عودوا بنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، عودوا بنا إلى خراسان ليعطي الرجل قلمه. قالوا: يا إمام، إذا رجعنا إن شاء الله بعد فترة. قال: يمكن أموت اليوم، لو مت في الطريق أسهل عندي. قالوا: وهو قلم يا إمام، يا أبا عبد الرحمن، لا يساوي درهم. قال: سبحان الله، من يأتيني بقلم يوم القيامة؟ إذا أصبح الميزان ميزان الحسنات والسيئات، من يعطيني قلم يوم القيامة؟ فرجع بالقافلة إلى خراسان، وذهب إلى الرجل وطرق على الباب، قل: خذ القلم. هؤلاء الأئمة كبار، كانوا ورعين صادقين. القصة الثانية، الإمام أحمد سوف يمر معنا، لكن أخذتها فقط لقطة أو لمحة. منع هو لا يأخذ من السلطان المعتصم شيء ولا من أبنائه، لأنهم جلدوه، هو لا يريد أموال، ما يأخذ من أموالهم شيء. فأتى ابنه صالح محتاج فأخذ مالا منه. والإمام أحمد جاع كان صائما، قال اصنعوا لي رغيفا، كان جائع، فصنعوا رغيفا له، قال أين أوقدتم على الرغيف هذا الخبز، أين صنعتموه؟ قالوا صنعناه في فرن ابنك صالح. قال ابن صالح الذي أخذ جائزة السلطان، والله لا أكل هذا، هو فقط على النار. هذا موجود في سير إعلام النبلاء للذهبي الحافظ بسند صحيح. الثالث بنت الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي صاحب كتاب الرعاية الصادق المخلص المنيب، بنت هذا كانت تغزل الصوف على السطح على السقف، فمر جند المعتصم إذا رفعوا الكشاشيف، لم يكن عندهم كهرباء، كان عندهم لمبات من الكشاف بالزيت، فتغزل، فتخاف أن تقول استفادت من إضاءة الجيش فغزلت عليه. فسألت الإمام أحمد قالت هل يجوز لي أن أغزل في ضوء الجيش إذا رفع الجيش الكشاشيف، رفعوا اللمبات، رفعوا المصابيح؟ قال الإمام أحمد أنت من أي بيت يسأله؟ قالت أنا بنت الحارث المحاسبي. فدمعت عين أحمد بن حنبل، قال من بيتكم يخرج الورع الصادق، من بيتكم، من بيتكم يخرج الورع الصادق. نعود لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله عاش لله وفي الله وإلى الله، لذلك الأحناف يأتون ببيت يكررون البيت اسمه النعمان، هو بن ثابت، والنعمان أيضا اسم للوادي الذي فوق عرفات، أنت إذا نزلت من الطائف إلى مكة في وادي اسمه النعمان، فالأحناف ينقلون البيت بيت الشعر يجعلونه في النعمان بن ثابت الذي هو، يقول الشعر الهذلي أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. هذا شاعر عربي يقصد النعمان، يقصد وادي نعمان، والأحناف ينقلون نعمان بن ثابت. نواصل إن شاء الله. فنعمان بن ثابت هذا أبو حنيفة، ولذلك في ترجمتي أنا قلت لكم الله يرفع. يا إخوان أنا أنصحكم يا إخواني وزملائي وأصدقائي وأبنائي وبناتي، لا تعتمدون على مسألة النسب، ترى ما يدخل أحد الجنة بالنسب. أبو لهب ترى قرشي هاشمي عربي عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى مسبوب بسورة في القرآن إلى قيام الساعة وهو في النار. بلال حبشي من إفريقيا كان مولى عند، صار قصره كالربابة البيضاء في الجنة، لا يعتمز أحد على منصب. فرعون أكبر منصب في الدنيا لعنه الله وأخزاه لأنه حاربه، لا يعتمد على جاه، لا يعتمد على مال. أبو حنيفة أهله يقولون كانوا يبيعون الزيت وكانوا بسطاء، ورفعه الله بما قلت لكم. فنعود إلى سيرته. أبو حنيفة ليس في وقته ضياع، كان يجلس ويدرس طلابه، فأتى طالب من طلاب اسمه أبو يوسف، القاضي أبو يوسف قاضي هارون الرشيد والدولة العباسية بأسره، هو تلميذ لأبي حنيفة. ماذا حصل؟ دعته أمه قالت لا تجلس مع أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة عنده تجارة، عنده زيت، وأنت ما عندك شيء، ما عندنا شيء نأكله، اذهب بع في السوق. فقال أين أبو يوسف؟ كان أذكى أبنائه أذكى طلابه. قالوا أمه منعته أن يدرس، فذهب وسأل عن أمه، قالت ما عندنا دخل. قال أبو يوسف أنا أعطيك في اليوم كذا وكذا درهم، وأترك ابنك يدرس عندي، فإذا طال بعمر فسوف يأكل الفالوذج عند الخلفاء. يتنبأ كذا من المعية، من الذكاء. وطالت الأيام ومات أبو حنيفة، ولم يدخل أبو حنيفة، لم يتولى منصبا ولم يأخذ مالا ولم يتولى القضاء، واضطر هارون الرشيد أن يأتي بأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة ليكون قاضي، فقدموا الفالوذج. الفالوذج هذا يعني أحسن أكلة حلوى، مثل الحلوى الشامية هذه اللي إيش هذا اللي تسمون أنتم بالقشطة هذه بالحلوى، ها؟ نعم. ثم هذا اسم الفالوذج، حتى نكتة يقولون لأبي يوسف كان مزاحا، أي الفالوذج وأكلة ثانية أحسن، مدري سماها الفالوذج أو مثلا الخبيص أيهم أحسن. قال لا يحكم على غائب، أنا لا أحكم على غائب، أحضروها عندي حتى أرى. فأحضروا صحنا من هذا وصحن من هذا، فأخذ ملعقة من هذا وأخذ ملعقة، قال كلما أدلى هذا بحجة أدلى الثاني بحجة حتى أنهى الصحنين. قال متعادلان، متعادل، هذا هو. ولذلك أنا أدخل بكم في الأكل شوي، سامحونا. أخ في مصر، أهل مصر يحبون النكتة، فوصف هذا رجل عند جاره، وكان الرجل هذا سمينا أكولا، يأكل إذا قدمت له الأكل نسفه، تركه قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. فجاره يعني مسكينة عنده طعام قليل، فلما جلس الرجل هذا الضيف خاف الجار أنه يأكل الطعام. قال يقول في الحديث أن الطعام ثلث، أن المؤمن يأكل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الأخ المصري: أما الماح حي الزحلة، الزحلة يعني أنه يسرق ويروح، وأما الهوى حيهش وفش، ولكن كله للطعام. فضرب فأكل طعام الرجل. عندنا في قرية تصدقون طالب يدرس مع طلاب مع زملائي، سامحون هذه راحة لأنه في يستحسن، يدرس مع طلاب زملاء، فيخرج بهم في الفسحة الإجازة اللي بين الحصتين قريب بيت أمه، أمه عجوز عندها بقرة، وتأتي بالزبد وتصنعه سمنا. فالطالب هذا يأتي بطلاب كل صباح، أمه تصنع لهم خبز وتقدم الزبد، فينهون كله وما معل البقرة أصلا، ما معل الزبد. فإذا أكلوا وشبعوا وأكلوا أكلوا خبزها وسمنها، قالوا: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم ملائكة وهي تستمع. وزعلت مرة، أنتهى الصبر. فجاءوا يوم ثاني وأكلوا الخبز وأكلوا السم، قالوا: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار. فخرجت عليهم قالت: الأبرار في بيوتهم، ما أكل طعاما إلا أنتم، حسبنا الله عليكم. نعود إلى أبي حنيفة غفر الله له. أبو حنيفة، أخبركم بشيء في أبي حنيفة: التواضع الذي لا يوجد مثله. يقول إن يمر أمام الناس فيقول: لا يأتي بعدي أحد، يعني أنه لا يمشي وراءه الحاشية، فكان يقدم أصحابه هناك. ويريد الإنسان يحمل حذاء، يرفض أبا حنيفة أن يحمل حذاء، يقول: من نحن ونحن قوم مساكين. يحمل الحطب من السوق وهو إمام من أئمة أهل السنة الكبار. اسمعوا قصة الوفاء، ولو لم تستفيدوا قد سمعتموها أنتم، لكن خذوها منهج حياة، منهج دعوة. نعرف عندكم أساتذة ومكفيكم مربين، لكن أذكر شيء. كان له جار سكير لأبي حنيفة، دائم يرقص يشرب الخمر ويسكر ويزعج أبا حنيفة، لا ينام أبو حنيفة من هذا السكران. وجاره قيل أنه ساكن في الدور الفوق وأبو حنيفة أسفل، وليلة من الليالي اختفى صوت الجار هذا، ما عربد، ما رقص، ما غنى. قال أبو حنيفة: أين هو؟ قال: أخذوه الشرطة العسة. قال: الله أكبر، جاري يأخذ الشرطة. فأخذ عصا وذهب إلى الأمير البلدة في الكوفة فرحب به، قال: ما حاجتك؟ قال: جاري عندكم. فأطلق الجار له وأخذ أبو حنيفة وركبه خلفه على البغلة. قال: فقدناك البارحة. كان يغني هذا الجار يرقص وهو سكران ويردد: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. هذا البيت لرجل من اسمه العرجي من أبناء عثمان بن عفان، كان في المدينة حبس، فقال قصيدة: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. معنى البيت يقول: والله ضيعوني، ويا ما أنا, أنا, أنا فتى عظيم كبير القدر، سوف يفتقدونني يوم الكريهة، يوم المصيبة، يوم الحرب، أو سداد الثغور، يعني الحدود. على كل حال، فأتى يبكي السكران خلف المحل. قال: ما لك تب؟ قال: أنا أزعجتك يا أمام كل ليلة، وأتيت تشفع في، أعاهدك أني ما أعود أبدا إلى خمر ولا معصية. فأصبح عبدا تائبا، هذا مذكور في سيرة أبي حنيفة، ودعاه بالتي أحسن. وسأقدم درسا، بالله عليكم، من يأتي الآن من العلماء المشايخ ويذهب إلى الشرطة والسجن ويخرج سكير خمير أو مروج مخدرات، ويأتي بيقول جاري، لأنه هذا جاره، يقول: كيف تسجنون جاري؟ ثم يتوب ويهتدي على يديه. أبو حنيفة في حلم يقول: ما كان لا يغضب أبدا، إذا سبه رجل سكت. وقيل له، يقره رجل: ما ترد عليه؟ قال: ترد عني الملائكة. لأنه يكتفي بأن الله يسمع سبحانه وأنه يرى. ولذلك شوف هذه المنزلة التي أعطاه الله عز وجل، كم الآن من إمام، كم من ملايين منذ القرن الأول، آخر القرن الأول وأول القرن الثاني إلى الآن، ونحن نترحم على الإمام النعمان بن ثابت على أبي حنيفة غفر الله له وأرضاه. ولهذا كثير محدثين ترى يحيى بن معين على مذهب أبي حنيفة وعبد الرحمن بن مهدي على مذهب أبي حنيفة، كثير محدثين. ويكفي قلت لكم قول الشافعي، الناس في الفقه يأل على أبي حنيفة، ولذلك عنده مسألة النظر ومسألة القياس. وكل بعض ترى الأئمة الأربعة غفر الله لهم يكمل بعضهم بعضا، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الليث، سفيان الثوري، يكمل بعضهم بعضا. وكان أبو حنيفة يتولى أهل البيت ويتولى الصحابة. شوف القرابة والصحابة كلهم محل النظر، القرابة والصحابة، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصحابة محل التقدير. الأئمة الأربعة، نحن عندنا خلفاء أربعة، قلت لكم هذا في السطح، لذلك الأتراك دافعوا عن هذا، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء الأئمة ليسوا معصومين، نحن نأخذ من الكتاب والسنة، لكن هؤلاء مجتهدين، استنبطوا الفقه الإسلامي، درسوا الفقه الإسلامي، يعني عالجوا القضايا، تفقهوا في الدين في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أتيت الآن في المسجد عند الأحناف هنا، أو ذهبت إلى إندونيسيا ووجدت مالكية أو شوافع، أو في إفريقيا مالكية، أو جئت إلى السعودية أو إلى الخليج ورأيت حنابلة، لا تنكر عليهم. هذه مسائل الخلاف لا ينكر فيها، نحن في أهل السنة متفقون على الأصول، نختلف في الفروع، الفروع لا تنكر، هذه يسع فيها الخلاف. حتى أن ابن تيمية غفر الله له يقول لا يعاتب ولا يثرب ولا يهجر عليه ولا شيء، أنت صلم على أحناف لأنهم من الأمة، وصلم على المالكية، وصلم على الشافعية، وصلم على الحنابلة، ولا تقول فعلتم، بل عندهم قضاة وعندهم أئمة. ولذلك ينبغي علينا أن نتفق، لأن أهل السنة الآن هم مليار وما يقارب 200 مليون، لهذا الأئمة الأربعة هم على المذاهب متفقون في الأصول، نتفق على أركان الإسلام، أركان الإيمان، ركن الإحسان، احترام الصحابة، احترام أهل البيت، التولي أمهات المؤمنين، القرآن كتابنا، السنة منهجنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ليس عندنا معصوم ولا نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ننزل الناس فوق منازلهم. فهذه التي اتفق. ولذلك أنصح إخواني، لأنني لما أتي هنا يقول لي أخ مثلا يقول هذا يسوون أوراد عندنا، الواجب تكلم الإمام، قلت كيف أكلم الإمام؟ هؤلاء أحناف وعندهم أئمة مجتهدون، ونحن إذا رأينا بدعة كلمنا. أما عندنا، أنا رحت أفريقيا صلينا مع المالكية، وفي الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا المالكية حتى الجالية الإسلامية، وذهبت إلى إندونيسيا وصلينا مع الشوافع، وعندنا في السعودية حنابلة، وجينا الأحناف صلينا معهم، غفر الله للجميع ورحم الله الجميع وتولى الله الجميع وجمعنا بالجميع في جنات ونهر. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.